السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل في هذه المجالس شرح ما ورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب البيوع. بعد أن فرغنا من شرح باب شروط البيع وما نهي عنه، انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى باب آخر، وهو باب الخيار، باب الخيار. والخيار تعريفه عند الفقهاء هو حق العاقد في إمضاء البيع أو رده، هذا هو تعريف الخيار عند الفقهاء، وهو حق العاقد في إمضاء البيع، يعني في إتمام البيع أو رده وفسخه. والخيار طبعا عند الفقهاء أنواع كثيرة وأنواع عدة، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر تحت هذا الباب، باب الخيار، ذكر ثلاثة أحاديث فقط. ذكر حديثين في خيار المجلس، وهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أيضا، وذكر حديثا ثالثا وهو لابن عمر أيضا يتعلق بخيار الغبن، يتعلق بخيار الغبن. إذن فالحافظ كما ذكرت يعني ذكر يعني تحت هذا الباب يعني هذه الأحاديث الثلاثة والتي لها تعلق بهذا الباب، باب الخيار. نشرع يعني في قراءة الحديث الأول. يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو صحابي معروف مشهور مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 73 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، الحديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا اللفظ كما يقول الإمام ابن حجر يقول واللفظ لمسلم. وهذا الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ عدة، مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ عدة، لا بأس أن نذكر يعني بعض يعني تلك الألفاظ. من الألفاظ المخرجة يعني في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. من الألفاظ التي جاءت أيضا في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع خيار، إلا بيع خيار. اللفظ أو من الألفاظ التي جاء بها هذا الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: كل بيعين، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع خيار، إلا بيع خيار. جاء أيضا في رواية هذا الحديث، وهذا الحديث يرويه نافع عن عبد الله بن عمر، فجاء في رواية هذا الحديث أن نافعا رحمة الله عليه مولى عبد الله بن عمر يعني لما روى هذا الحديث عن مولاه ابن عمر قال رحمه الله: وكان ابن عمر، يقول نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم قال: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. إذن كما قلت يعني هذه يعني بعض الألفاظ التي ورد بها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعود الآن إلى شرح مثل هذا الحديث. يقول الحافظ رحمة الله عليه رحمك الله قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع الرجلان. ومر معنا في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان، البيعان. هنا قال: إذا تبايع الرجلان. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: البيعان. وكلمة البيعان هي تثنية بيع، هي تثنية بيع، البيعان تثنية بيع، والبيع هو البائع، البيع هو البائع. إذا كلمة البيعان معناها البائعان. ولهذا جاء في بعض الأحاديث حديث حكيم ابن حزام رحمة الله عليه وهو مخرج في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي رواية قال: البائعان، البائعان بالخيار ما لم يتفرق. إذا كلمة البيعان معناها البائعان. وكلمة البائعان أو البيعان أطلقت على البائع والمشتري من باب ماذا يا جماعة؟ التغليب، من باب التغليب، كما يقال مثلا العمران والشمسان ونحو ذلك. طيب، إذا يقول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، بالخيار. والخيار كما قلنا الخيار بكسر الخاء هو حق العاقد، في إمضاء البيع أو فسخه، هذا هو الخيار، هذا هو الخيار. قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. واختلف طبعا الفقهاء في التفرق المذكور في هذا الحديث، هل هو تفرق بالأبدان، هل هو تفرق بالأبدان أم أنه تفرق بالأقوال. طبعا اختلف العلماء والفقهاء في ذلك، وإن كان طبعا أكثر السلف وأكثر الأئمة على أن المراد بالتفرق في هذا الحديث هو التفرق في الأبدان، هو التفرق في الأبدان وليس المراد به التفرق بالأقوال. التفرق بالأبدان ما معنى؟ إذا قلنا المراد بذلك التفرق بالأبدان، معنى يعني هذا التفسير أن يكون البيع، أن يكون البيع وقع بين الشخصين، أن يكون البيع قد وقع بين الشخصين، ويكون الشارع بنص هذا الحديث قد جعل لهما خيار المجلس، يعني ما يعرف بخيار المجلس، قد جعل لهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، بعد انعقاد البيع. فمن حق البائع أو المشتري أن يفسخ ذلك البيع ما دام أنه لم يفارق صاحبه ببدنه، يعني هذا هو معنى التفرق بالأبدان في هذا الحديث، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي بأبدانهما، ما لم يتفرقا بأبدانهما، بمعنى أنا وأنت لو تبايعنا مثلا في هذا المكان، لو تبايعنا مثلا في هذا المكان بعتني مثلا هذا الهاتف خلاص، قلت مثلا أعطيك فيه زوج ملايين وقلت لي الله يربح خلاص تبايعنا، ما دمنا في نفس المجلس، ما دمنا أننا لم نتفرق بأبداننا، ما دام رانا في نفس المجلس فكل واحد منا له الخيار في إمضاء هذا البيع أو فسخه، يعني نقدر في أي لحظة نقول لك يا فلان أنا ندمت خلاص تليفون تاعك ما نديرش عليك في أي لحظة ما دمنا في نفس المجلس. ولكن إذا تفرقنا، أنت مثلا خرجت من الجراج هذا ورحت رحت للشارع، إذن ينتهي هذا الخيار الذي جعل أو جعله لنا الشارع الحكيم في هذا الحديث. إذن أكثر العلماء والأئمة على أن التفرق المذكور في هذا الحديث هو التفرق بالأبدان، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. إذن هذا هو قول أكثر العلماء والأئمة. وذهب يعني بعض العلماء وبعض السلف إلى أن التفرق هنا ليس تفرق بالأبدان، وإنما هو تفرق ماذا؟ بالأقوال، وإنما هو يعني تفرق بالأقوال ما لم يتفرق أي بالأقوال وليس بالأبدان. ومراد هؤلاء، مراد هؤلاء أن المتبايعين، المتبايعين إذا لم يتفرقا، إذا لم يتفرقا بأقوالهما، والمعنى التفرق بالأقوال هنا هو أن يعقد البيع بالأقوال، أن يعقد البيع بالأقوال، بأن يقول أحدهما أشتري منك هذا الشيء بكذا، ويقول الآخر وافقت على ذلك، بعتك بذلك السعر، بعتك بذلك السعر. فإذا تفرق بهذه الأقوال وباع كل واحد منهما على الآخر فلا خيار بينهما، فلا خيار بينهما. متى يكون لأحدهما الخيار؟ ما لم يتفرق بالأقوال. كما نقول إحنا بالعامية تاعنا، إذا الواحد فيهم قال الآخر اشتريت منك، والآخر قال الله يربح، خلاص خلاص، يعني افترقا بأقوالهما وأصبح أحدهما مشتريا والآخر بائعا، وحينئذ لا خيار بينهما. ولكن إذا لم يصل إلى هذا التفرق بالأقوال، يعني بقي الكلام يعني بينهما يعني مجرد مساومة، يعني واحد فيهم مثلا يساوم الآخر، يعني لم يقطع البيع إلى غير ذلك، فحينئذ كل واحد منهما يعني بالخيار، يعني بين أن يعقد البيع أو لا، بين أن يعقد البيع أو لا. إذن فعلى هذا القول، على هذا القول يكون المراد بالتفرق هنا هو تفرق بالأقوال، هو تفرق بالأقوال وليس بالأفعال. ولكن هذا التأويل، هذا التأويل تأويل ضعيف، هذا التأويل تأويل ضعيف. وصحيح هو ما ذهب إليه أكثر الأئمة من أن المراد بالتفرق هنا هو تفرق الأبدان وليس يعني تفرق الأقوال. ليس معنى الحديث أن الشخص إذا عقد بيعا مع آخر، الشخص إذا عقد بيعا مع آخر فلا خيار له في فسخ البيع، فلا خيار له في فسخ البيع، وإنما يكون له الخيار ما لم يعقد عقد البيع. يعني هذا التأويل كما قلنا، يعني هذا التأويل غير صحيح، بل المراد بالتفرق هنا هو تفرق بالأبدان، طبعا لعدة أدلة، لعدة أدلة يعني سيأتي يعني بسطها إن شاء الله تعالى في مسائل الحديث. ولهذا كما قلت فالصحيح أن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق، المراد بذلك التفرق بالأبدان. يدل على ذلك في سياق الحديث قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ماذا يا جماعة؟ وكان جميعا. ما معنى وكان جميعا؟ يعني وكان جميعا في مجلس العقد، يعني إذا بقي المتبايعان، إذا بقي المتبايعان في مجلس العقد لم يتفرقا بعد، فهذا الخيار قائم، هذا الخيار قائم. ولهذا قال ما لم يتفرقا وكان جميعا. إذن هذه اللفظة مما يؤكد بأن المراد بالتفرق هنا هو تفرق الأبدان وليس يعني تفرق الأقوال كما ذهب إليه البعض. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا أثبت كما سيأتي في مسائل الحديث ما يعرف عند الفقهاء بخيار المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت خيار المجلس، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخيار أمدين أو غايتين. يعني متى ينتهي هذا الخيار؟ ينتهي إما بالتفرق، إذا تبايعنا كما قلت في هذا المكان فبيننا ماذا؟ بيننا ماذا يا جماعة؟ خيار المجلس. طيب خيار المجلس هذا متى ينتهي؟ ينتهي إما بتفرقنا، نتفرق عن مجلس العقد، أنا أبقى مثلا هنا وأنت تخرج إلى الشارع، فإذا تفرقنا فلا خيار بيننا. إذن هذه الغاية الأولى، هذا هو الأمد الأول. ولهذا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. إذن العمد الأول هو أن نتفرق بأبداننا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخيار أمدا آخر، أمدا ثانيا، وهو ماذا؟ أن يخير أحدنا الآخر. يعني إذا تبايعنا في هذا المجلس، إذا تبايعنا في هذا المجلس فيثبت لكل واحد منا ماذا يا جماعة؟ خيار المجلس حتى نتفرق. ولكن قبل أن نتفرق بإمكاننا أن يعرض كل واحد منا على الآخر إمضاء البيع. قال احنا تبايعنا في هذا المجلس، ما رأيك أن نمضي هذا البيع؟ خلاص احنا رانا بقين هنا ولكن نختار إمضاء البيع. نتفاهم معك. قال احنا الآن عندنا خيار المجلس ولكن نحن نختار أن نتم هذا البيع، أن نمضي هذا البيع. فإذا اخترنا معا إمضاء هذا البيع تفهمنا، قال البيع اللي عقدناه خلاص نمشي فيه، واحد ما يولي اللور خلاص تفهمنا عليه، واحد ما يمشي على اللور إذا خلاص تم البيع وارتفع ماذا يا جماعة؟ الخيار. ما تقل بيناتنا خيار، ما تقوليش احنا رانا في مكان واحد ومازال ما تفارقناش. خلاص صحيح نحن في مكان واحد ولكن خير أحدنا الآخر واخترنا البيع، اخترنا إمضاء البيع ولم نختر فسخه، إذن فالبيع ماض. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث فإن خير أحدهما الآخر، يعني قبل التفرق، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايع، إذن عدنا الآن إلى الاحتمال الأول اللي هو الأمد الأول أن الخيار باق قبل أن نتفرق بأبداننا. قال وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، يعني قبل التفرق، فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث باللفظ الذي ساقه الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. بقي فقط أن نشير في الشرح إلى يعني عبارة يعني وردت في بعض الألفاظ التي ذكرناها، مر معنا في اللفظ الثالث، مر معنا في اللفظ الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بيعين لا بيع بينهما، كل بيعين لا بيع بينهما. قد يقول قائل كيف شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهم، يعني ما كاش بينتهم بيع؟ ما معنى الحديث؟ بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للبيعين خيار المجلس، جعل للبيعين خيار المجلس، ومقتضى هذا الخيار كما قلنا أن يكون للعاقد حق ماذا؟ فسخ البيع، يعني له في أي لحظة ما دام في ذلك المجلس أن يفسخ البيع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بيعين لا بيع بينهما، بمعنى لا بيع بينهما لازم، يعني البيع بينهما ليس بلازم ما دام أن العاقد له حق الفسخ، إذن هذا البيع لا يلزمه حتى يتم ماذا؟ التفرق، حتى يتم التفرق. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كل بيعين لا بيع بينهما. قال عليه الصلاة والسلام إلا بيع خيار، إلا بيع خيار. ما معنى هذه اللفظة في هذا الحديث إلا بيع خيار؟ طبعا اختلف العلماء في تفسير الخيار الذي جاء في هذا اللفظ، كل بيعين لا بيع بينهما إلا بيع خيار. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالخيار في هذه اللفظة بالذات هو أن يخير أحدهما الآخر في مجلس العقد. يقول أحدهما للآخر اختر هل تمضي البيع أم لا، فيختار مثلا أن يمضي البيع. قالوا هذا هو معنى إلا بيع خيار. وعلى هذا يعني فهذه اللفظة يعني تفسرها اللفظة التي شرحناها في لفظ المؤلف لما قال أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. إذن فكلمة إلا بيع خيار تفسر بما سبق، وذهب بعض الشراح إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام كل بيعين لا بيع بينهما إلا بيع خيار هو أن يشترط المتبايعان أن يبقى الخيار بينهما بعد التفرق لمدة معلومة كأن يشتري إنسان من آخر يعني هاتفا مثلا، ولكن يقول بشرط أن يكون لي الخيار لمدة مثلا 3 أيام، لمدة 3 أيام يعني ندي الهاتف هذا نجربه، ممكن يليق فيه ممكن يليق فيه. فمنهم من قال هذا هو المراد بالخيار يعني في هذا الحديث، وهذا التفسير تؤيده رواية يعني جاءت أو رواها عبد الرزاق يعني جاء في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بيع خيار أو يقول لصاحبه اختر فيعني هذه الرواية إن عملت أو يعني هذا الحرف حرف العطف هذا إن حمل على أنه للتنويع يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد ذكر حالتين الحالة الأولى هي حالة ماذا؟ التخيير في المجلس، أو يقول لصاحبه اختر. ولكن قبل ذلك يعني ذكر أمرا آخر هو ماذا؟ بيع الخيار. قال والمقصود بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أن الخيار قد لا ينتهي بالتفرق، إذا اشترط المتبايعان بقاء هذا الخيار لمدة معينة. احنا قلنا الأصل إذا تبايعنا في مجلس فإن خيارنا ينتهي ماذا؟ بالتفرق، صح ولا لا؟ ولكن يعني في هذا الحديث قال هؤلاء في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبه وبين بأن هذا الخيار قد يكون له أمد أبعد من التفرق، وذلك إذا اختار المتبايع أن تبقى بينهما مدة خيار أخرى. قال مثلا أنا وإياك تبايعنا في هذا الهاتف، ولكن اشترطنا أو اشترط يعني المشتري مثلا أن تكون له يعني مدة يوم وليلة هي مدة خيار، قال أنا نشري عليك الهاتف ولكن بشرط يعني تمد لي 24 ساعة في يدي، يعني أفكر فيها وأنظر يعني هل يعني هذا البيع يناسبني أم لا، فإن رددت إليك هذا الهاتف يعني قبل مضي يعني المهلة فلي الحق بذلك. واضح؟ إذن فبعض العلماء قال هذا هو المراد بالخيار، إلا بيع خيار، أو يقول لصاحبه اختر. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلمة أو هنا ليست للتنويع، أن كلمة أو هنا ليست ماذا للتنويع، بل هي ماذا للشك، بل هي للشك. يعني يظهر والله تعالى أعلم أن الراوي يعني ذكر هذا من باب الشك وليس من باب التنويع، يعني الراوي شك يعني في اللفظ الذي يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا بيع خيار، أو قال أو يقول لصاحبه اختر. ولذلك جاء يعني في صحيح الإمام البخاري جاء يعني الحديث بهذا اللفظ، يقول الراوي أو يقول أحدهما، تأمل، يقول أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال نافع أو يكون بيع خيار. يقول الراوي وربما قال نافع أو يكون بيع خيار. إذن تلاحظون أن يعني هذه الألفاظ من تصرف الرواة، يعني أحيانا الرواة يعني يذكرون بيع الخيار، وأحيانا يذكرون عبارة أو يقول أو يقول لصاحبه ماذا اختر، أو يقول لصاحبه اختر. هذا هو التفسير الثاني لهذه اللفظة. فسرت هذه اللفظة بتفسير ثالث، إلا بيع خيار، كل بيعين لا بيع بينهما إلا بيع خيار. بعض العلماء قال المراد ببيع الخيار في هذا الحديث هو أن يشترط المتبايعان على إسقاط الخيار، على إسقاط خيار المجلس. قالوا هذا هو المراد، بأن يقول أحدهما للآخر نتبايع، نتبايع أنا وأنت ولكن بشرط، نتبايع أنا وأنت ولكن بشرط ألا يكون لنا خيار المجلس، ما عندناش حق في خيار المجلس. يعني نتبايع معك أنا مثلا في السيارة هذه ولا في الهاتف هذا ولا في الحيوان هذا، ولكن نسقط خيار المجلس، لأن خيار المجلس هو حق لي ولك، والإنسان يعني يجوز له شرعا أن يسقط حقه. وإن كان المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، يعني سيأتي بحثها لاحقا إن شاء الله تعالى، هل بالإمكان إسقاط خيار المجلس أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء. ولكن بعض العلماء يعني فسروا هذا الحديث يعني بإسقاط ماذا خيار المجلس، فإذا أسقطاه فلا خيار بينهم، فلا خيار بينهم. إذن هذا الحديث يعني كما أسلفت يعني فسر بهذه التفسيرات الثلاثة، وأقوى هذه التفسيرات في نظري والله تعالى أعلم هو التفسير الأول، هو قول من قال بأن قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ إلا بيع خيار، المراد بذلك هو التخيير في المجلس، هو التخيير في المجلس، أن يقول أحد المتبايعين للآخر اختر، اختر، فيختاران إما يعني إبراء البيع أو فسخه. إذن هذا هو يعني معنى أو هذه هي معاني الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث. ننتقل الآن يعني قبل أن نصل إلى مسائل الحديث، يعني مر معنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من عادته إذا عقد بيعا وكان يعني يريد إمضاء هذا البيع، كان يريد إمضاء هذا البيع، أنه كان يتعمد ماذا؟ مفارقة صاحبه. مر معنا هذا من كلام نافع، مر معنا هذا من كلام نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عقد بيعا وحرص على إتمام هذا البيع وخاف من الطرف الآخر أن يرده وأن يعود فيه، كان عمر رضي ابن عمر رضي الله عنهما يتعمد مفارقة صاحبه حتى يعني ينعقد البيع. وهذا الفعل الذي كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله طبعا سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، يعني إذا تبايعت مع شخص في مجلس فلا يحل لك أن تتعمد مفارقته بنية ماذا؟ أن لا يفسخ صاحبك البيع. طبعا إذا انصرفت بنية أخرى فلك ذلك، ولكن أن تنصرف وأن تفارقه بنية أن لا يعود هو عن هذا البيع فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر رضي الله عنه يعني كان يفعله، والظاهر كما قال العلماء أن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا النهي، كأن ابن عمر لم يبلغه هذا النهي، ولهذا كان رضي الله عنه وأرضاه يعني يعتقد بأن هذا الفعل هو حيلة شرعية، هو حيلة شرعية، يعني كي تبايع معك واش يدير ويحب يكمل البيع يخطو خطوات يروح ويروح يعود يقول يعني خلاص تفرقنا، وبالتالي فليس بإمكانك ماذا أن تفسخ هذا البيع. وهذا الفعل فعله ابن عمر رضي الله عنهما مع عثمان بن عفان، هذا الفعل فعله ابن عمر رضي الله عنهما مع عثمان بن عفان. فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان، بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي، والوادي هذا اسم مكان، بمال له يعني لعثمان بخيبر، بمال له بخيبر. يقول ابن عمر: فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، يقول خشية أن يرادني البيع، يعني ها هما كانوا في بيت عثمان تبايعوا، يعني عثمان باع لابن عمر أرضا أو عقارا أو شيئا بخيبر وابن عمر باعه يعني عقارا أو أرضا بمكان أبعد يقال له ماذا؟ الوادي. لما تم التبايع ابن عمر واش دار كعادته؟ يقول يعني خرجت من بيته باش ما يبدلش رايتنا، قال حتى لا يرادني. يقول: فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. يقول ابن عمر: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله وهو ابن عمر: فلما وجب بيعي وبيعه. رأيت أني قد غبنته. يقول ابن عمر يعني كي تمت البيعة يعني بيناتنا، قال ظهر لي باللي شغل كلخت له، شغل كلخت لعثمان في هذا البيع. كيف ذلك؟ يقول بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال. يقول أنا قربته من ديار ثمود بمسافة ثلاث ليال. ديار ثمود طبعا معروفة أنها ديار يعني عذب فيها يعني قوما إلى غير ذلك. يقول وساقني عثمان مدام باع له يعني شيء ولا عقار بخيبر، يقول وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. فأب ابن عمر يعني تبرك بقربه من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شاف كأنه يعني هذه نوع بركة. يقول باع لي عقار يعني قربني من المدينة بمسافة ثلاث ليالي فقط، وأنا قربتهم من ديار ثمود وهي ديار عذاب قربته بثلاث ليالي. فهذا هو يعني وجه الغبن الذي يعني ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذه الصفقة. إذن فالشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يفعل هذا الفعل، يعني يتبايع مع الناس، فإذا أراد إمضاء البيع فإنه يتعمد المفارقة، وتعمد المفارقة لا يجوز شرعا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسائل حديث عبد الله بن عمر بن العاص. طيب نذهب الآن إلى مسائل حديث عبد الله بن عمر. أولا دل حديث ابن عمر، هذه هي المسألة الأولى، دل حديث عبد الله بن عمر على إثبات خيار المجلس، على إثبات خيار المجلس. والخيار يعني سبق تعريفه، الخيار كما قلنا هو حق العاقد في إمضاء البيع، في إتمام البيع أو فسخه. وكلمة المجلس هنا في المجلس عهدية، وهي للعهد ماذا يا جماعة؟ للعهد الذهني. والمراد بالمجلس هنا هو المجلس الذي تم فيه العقد، المراد بالمجلس هنا هو المجلس الذي تم فيه العقد. إذن فحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يدل على إثبات خيار المجلس، يدل على إثبات خيار المجلس. والمراد بهذا الخيار، المراد بهذا الخيار كما هو واضح يعني من خلال التعريفات التي ذكرناها آلفا، هو حق العاقد، هو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد. هذا هو تعريف خيار المجلس يا جماعة، هذا هو تعريف خيار المجلس. احنا في بداية الدرس عرفنا الخيار مطلق، ولكن الآن نتعرف يعني نعرف خيار المجلس، يعني الخيار المضاف إلى المجلس. إذا خيار المجلس هو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ التعاقد، يعني وقت ايش يبدأ الخيار هذا؟ من وقت التعاقد، منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير، إلى التفرق أو التخاير. إذن هذا هو يعني تعريف خيار المجلس. والمراد يعني فسرناها يا جماعة، قلنا خيار المجلس هو أن نتعاقد في مجلس ما فيبقى بيننا خيار ما دمنا في نفس المجلس، لم نتفرق بأبداننا أو نتخاير، هذا هو خيار المجلس. طيب وقد اختلف العلماء في إثبات هذا الخيار على قولين، اختلف العلماء في إثبات هذا الخيار على قولين اثنين. القول الأول وهو قول جماهير السلف والعلماء، وهو قول جماهير السلف والعلماء أن هذا الخيار ثابت، أن هذا الخيار ثابت. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أن خيار المجلس ثابت شرعا. فإذا تبايع شخصان في مجلس ما فلكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس نفسه لم يتفرقا. القول الثاني في المسألة أن هذا الخيار غير ثابت شرعا، أن هذا الخيار غير ثابت في الشرع ولا وجود له في الشرع. وهذا القول هو قول لبعض السلف، هو قول لبعض السلف وبعض الأئمة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. واختاره أيضا من الأئمة المعروفين المشهورين الإمام الثوري والليث ابن سعد. الإمام الثوري إمام أهل الكوفة في زمانه، والليث ابن سعد إمام أهل مصر في زمانه. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في ثبوت خيار المجلس. إذن منهم من أثبته ومنهم من نفاه. الذي نفاه طبعا يقول خيار المجلس هذا ما تشمل، إذا تعاقدنا خلاص، إذا خرجت الكلمة وقلت لي الله يربع خلاص، لكن حتى خيار بقينا في نفس المجلس ولا افترق لا خيار بينه، هذا قول من نفاه. ولكن كما قلنا أكثر العلماء يثبت ماذا؟ خيار المجلس. أكثر العلماء على إثبات خيار المجلس. طبعا أدلة الذين أثبتوا خيار المجلس الحديث التي يعني جاءت في هذا الباب، يعني منها حديث ابن عمر، منها حديث ابن عمر الذي معنا في هذا الباب، وسيأتي أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في نفس الباب أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس. وعندنا أيضا في الباب حديث حكيم ابن حزام رواه البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وورد أيضا في هذا الباب حديث أبي برزة الأسلمي، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وجاء أيضا في حديث الذي رواه ابن ماجه وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط، حمل خبط. الحمل هو ما تحمله الدابة، والمراد بالخبط يعني هو الورق الذي يتساقط يعني عند ضرب الشجرة. يعني هذا الأعرابي يعني كان يعني جمع حملا من الورق المتساقط من الأشجار، جمع حملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه يعني هذا الحمل، اشترى منه هذا الحمل. يقول جابر رضي الله عنه فلما وجب البيع، وش معنى وجب البيع؟ يعني تم البيع. فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر، يعني خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ إمضاء البيع أو تركه، يعني اختر هل نكمل البيع ولا تبطل كما يقولون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ها اختر. فقال ذلك الأعرابي يعني متعجبا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمارك الله بيعا. قال له الأعرابي عمارك الله بيعا. وش معنى عمارك الله؟ يعني أطال عمرك، يعني دعا له العربي، دعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بطول العمر. بيعا أي من بائع، يعني تعجب هذا العربي يعني من خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيعه، يعني قال له أطال الله عمرك يعني من بائع، يعني لك هذه الأخلاق يعني في بيعك وشرائك. هذا هو معنى دعاء هذا العربي، هذا هو معنى دعاء هذا العربي. الشاهد من هذا الحديث، وهذا الحديث من أقوى أدلة الجمهور على إثبات يعني خيار المجلس، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تم البيع ووجب البيع بينه وبين الأعرابي، قال لذلك الأعرابي اختر، قال لذلك الأعرابي اختر. فهذا يدل على أنه يعني حتى بعد تمام البيع يبقى الخيار قائما، خلافا للأحناف المالكية. الأحناف المالكية واش قالوا؟ ها قالوا إذا وقع البيع، إذا تم البيع فلا خيار بينهما أبدا، لا خيار بينهما أبدا. إذن فهذا الحديث يعني فيه يعني رد يعني واضح على الحناف والمالكية، لأنه بعد أن وجب البيع، يقول جابر فلما وجب البيع، يعني وجب البيع وتم البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي اختر. إذن هذا يعني أكبر دليل وبرهان على أن يعني خيار المجلس يعني باق حتى بعد تمام البيع، حتى بعد تمام البيع. وطبعا هذه الأحاديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الصحيح كما قلنا في بداية الشرح أن المراد بالتفرق هنا هو تفرق ماذا يا جماعة؟ الأبدان، وليس تفرق الأقوال، هو تفرق الأبدان وليس المراد بذلك تفرق الأقوال، بعدة أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لهما وصف ماذا يا جماعة؟ البيع. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهما وصف البيع، البيعان أثبت لهما وصف البيع. ومع ذلك أثبت لهما هذا الخيار، أثبت لهما ماذا؟ هذا الخيار، يعني أثبت لهما وصف البيع وهذا الخيار. فهذا دليل على أن هذا الخيار باق بعد التبايع، أن هذا الخيار باق بعد التبايع، خلافا للأحناف المالكية. عند الأحناف المالكية بعد التبايع لا خيار، كيف خيار بعد التبايع؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث فأثبت لهما الخيار مع وصفه لهم ماذا؟ بأنهما متبايعان وبائعان، إلى غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في هذه الأحاديث. أيضا مما يعني يؤكد أن المراد بالتفرق يعني في هذا الحديث هو تفرق الأبدان، يعني فعل عبد الله بن عمر، فعل عبد الله بن عمر. فابن عمر وهو راوي هذا الحديث، هو راوي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل؟ كان إذا باع بيعا وأراد ألا يفسخ ذلك البيع، كان رضي الله عنه يتعمد مفارقة صاحبه حتى يتم البيع، وهو راوي الحديث، والراوي كما يقال أدرى بما روى. إذن فعل ابن عمر رضي الله عنه يدل على أن المراد بالتفرق هو تفرع الأبدان. أيضا مما يؤكد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر هذا الخيار، ونص حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، قال: إلا أن تكون صفقة خيار، ثم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفارقه ببدنه، نهى أن يفارقه ماذا؟ ببدنه، خشية أن يستقيله الآخر من هذا البيع. إذن فهذا مما يؤكد أن المراد بالتفرق في هذا أو في هذه الأحاديث هو التفرق ماذا؟ هو التفرق بالأبدان. إذن فهذه يعني كما قلنا يعني مجمل ما استدل به أصحاب القول الأول الذين أثبتوا خيار المجلس. أما الذين نفوا خيار المجلس فحجتهم طبعا يعني العمومات، استدلوا ببعض العمومات كقول الله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني استدلوا بالعمومات الدالة على أن العقد إذا تم يعني بين جهتين فقد لزم ذلك العقد، فقد لزم ذلك العقد ولا مكان للرجوع فيه أو فسخه. فنقول نعم صحيح، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك العلماء يقولون الأصل لزوم العقد، الأصل لزوم العقد، والخيار حالة ماذا؟ حالة طارئة. الخيار حالة طارئة، يعني الأصل يعني إذا تم عقد بين اثنين فالأصل هو لزوم ذلك العقد ولا مجال لرده وفسخه. ولكن الشارع يعني أثبت الخيار في عدة حالات، أثبت الخيار في عدة حالات، فالأصل لزوم العقد والخيار حالة ماذا؟ طارئة. والخيار حالة طارئة، نقول هذا هو الأصل، الأصل هو لزوم العقد ووجوب الوفاء به، ولكن خيار المجلس هو خيار أثبته الشرع كما في الأحاديث السابقة، هو خيار أثبته الشرع كما في الأحاديث السابقة. وأيضا أصحاب القول الثاني لهم الحنفية والمالكية الذين يعني لم يثبتوا خيار المجلس، يعني قاسوا عقد البيع على بعض العقود كعقد النكاح مثلا، قالوا إذا عقدنا الآن مثلا نكاحا في هذا المجلس، إذا عقدنا نكاحا في هذا المجلس وتم عقد النكاح هل هو عقد لازم أم لا؟ طبعا هو عقد لازم، يعني ما يقدرش واحد يقول خلاص أنا بطلت ورانا في مجلس واحد ورانا بطلنا، لا، هو عقد لازم يجب ماذا؟ الوفاء به. فقاسوا البيع على ذلك، قاسوا البيع على ذلك، نقول هذا قياس مع ماذا؟ مع الفارق، هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه يخالف النصوص السابقة، لأن الشارع أثبت في البيع خيار المجلس ولم يثبته يعني في عقود أخرى، لم يثبته في عقود أخرى كعقد النكاح وغيرها من العقود. إذن فهذا الخيار اللي هو خيار المجلس في البيع يعني جاءت به النصوص الشرعية المتعددة، جاءت به النصوص الشرعية المتعددة. ولذلك فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأكثر أئمة السلف كما قلنا، من أن خيار المجلس يعني خيار ثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو خيار ثابت بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني بعض العلماء بل كثير من العلماء لاموا يعني ألقوا باللائمة على الإمام مالك رحمة الله عليه. لماذا يا جماعة؟ لأنه روى حديث ابن عمر، روى حديث ابن عمر في خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ومع ذلك لم يقل به، ومع ذلك الإمام مالك لم يقل به، لم يعمل بحديث ابن عمر الذي رواه هو في موطئه. ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، يقول: وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده. وقال الشافعي، هذا من كلام ابن قدامة، يقول: وقال الشافعي: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا. الآن الإمام مالك يروي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، يقول الإمام مالك علاش ما عملش بالحديث؟ هل يتهم نفسه؟ يقول ممكن أنا أخطأت في نقل هذه السنة. هل يتهم نفسه أم يتهم نافعا؟ يقول الشافعي: وأعظم، يعني يقول أنا أستعظم أن أقول عبد الله بن عمر، يقول أنا أستعظم أن أقول لعل مالك اتهم الصحابي. إذن يعني جعل التهمة إما في نفسه أو في التابعي. يقول: لا أدري اتهم مالك نفسه أو نافعا، يقول: وأعظم أن أقول عبد الله بن عمر. وقال ابن أبي ذئب، ودائما هذا من كلام ابن قدامة رحمة الله عليه، وباش تشوفوا يعني تعظيم الأئمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت وثبت، يقول: وقال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث. يعني ابن أبي ذئب رحمة الله عليه يقول مفروض الإمام مالك يستتاب في تركه لهذا الحديث. كيف؟ يعني ترك حديثا هو من أصح الأحاديث. ترى يا جماعة هذا السند مالك عن نافع عن ابن عمر من أعلى الأسانيد وأصحها، من أعلى الأسانيد وأصحها. يعني كيف ترك الإمام مالك رحمة الله عليه حديثا كهذا الحديث، يعني صحة وثبوتا ولم يعمل به؟ وطبعا الإمام مالك رحمة الله عليه عذره في ذلك أنه تأول، أنه يعني تأول يعني ورأى يعني أصولا أخرى هي أقوى عنده من هذا الحديث، هي أقوى، يعني رأى يعني العمومات التي أشرت إليها آنفا يعني رأىها أقوى يعني من هذا الحديث، ولذلك فهو يعني لم يعمل بها يعني لهذا السبب، لم يعمل بها لهذا السبب. طيب، إذن فالحاصل أن الصحيح من أقوال العلماء أن خيار المجلس ثابت بالسنة الثابتة والصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي في هذا المجلس أن نعلم الحكمة، ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس؟ لماذا يعني الشارع الحكيم يعني أثبت للناس يعني خيار المجلس؟ طبعا السبب في ذلك واضح، السبب في ذلك واضح، لأن الإنسان إذا تبايع يعني مع شخص آخر يعني في مجلس ما، الإنسان إذا تبايع مع شخص آخر في مجلس ما، فإنه يعني قد يطرأ عليه يعني شيء من الندم ونحو ذلك، قد يطرأ عليه شيء من الندم ونحو ذلك، فجعل له الشارع الحكيم يعني هذه الفسحة، جعل له الشارع الحكيم يعني هذه الفسحة، يعني بإمكانه ما دام أنه لم يتفرق عن الشخص الذي يعني تعاقد يعني معه، فبإمكانه يعني أن ينظر يعني في البيع الذي عقده في ذلك المجلس، وأن يفكر إن كان هذا البيع يعني مناسبا له ولائقا به أم لا، فإما يعني أن يمضيه وإما أن يفسخه. إذن هذه الحكمة يعني من خيار المجلس. ولهذا يقول حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول البيع سبب للإيقاع في الندم. يقول البيع سبب للإيقاع في الندم يعني الإنسان في بيع ولا يشري يعني ممكن يندم، ممكن ما يساعدوش البيع هذا فممكن يندم. يقول البيع سبب للإيقاع في الندم. قال والندم يحوج إلى النظر. والإنسان كي يحس بالندم واش يدير؟ يخمم يفكر. والندم يحوج إلى النظر. قال فأثبت الشارع خيار المجلس نظرا للمتعاقدين ليسلما من الندم. إذن فكان من الحكمة أن يثبت الشارع الحكيم هذا الخيار. إذن إذا تعاقدت مع شخص في مجلس ما مازال عندك يعني فسحة يعني للتفكير والنظر، يعني قبل أن تفترق أنت والذي معك في ذلك المجلس بإمكانك أن تفكر وتنظر يعني هل تكمل وتتم يعني هذا العقد أم أنك تفسخه. إذن هذه هي الحكمة من خيار المجلس. يعني بقيت يعني مسائل أخرى يعني نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وبهذا يعني نكون قد فرغنا يعني من هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.